الرحمن الرحيم محمد عاصرين من أستاذ الله السيدان عنده الدورة السابعة من تسريبه تتابيخ ليلة الأحد المصابق 9 شعبان المعظم 1382 هجرية. فلا بد لنا في مرحلة الانتصال من الخروج عن حدة هذه التكاليف لنأمل من الأذية على مخالفة هذه التكاليف. لذلك يكون بأهد الجديد إما بتحديد اليقين بهذه الأحكام بمقدمات قطعية يمكننا إلى هذه الأحكام فلنجزها لنعرف أن الفعل الفلاني واجب والفعل الفلاني حرام، فنأتي بالأدلل ونحفظ الثاني وإذا كان الفعل غير واجب ولا محرم فنأتي بالخيار بين الفعل والفعل. وهذه هي المباحث العقلية التي تكلم فيها في هذا العلم المباحث الاتزامات. فإذا أثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره وثبت أن الفعل الفلاني واجب نعلم بذلك يقينا بحكم العقل بالملازمة نخرج أن الود في محكوم بالحرمة، فحرمة هذا الفعل معلومة يقينا من جهة العلم بوجود حسنه، ووجود الشيء يقتضي حرمة جده على الفعل. أو إذا علمنا أن الشيء الراجل وثبت بالملازمة الأدبية أن جديد الشيء يشهد إن جديدا قد يكون، فنخرج بذلك يقينا أن مقدمات هذا الفعل محكومة بالجديد. وهكذا بالنسبة إلى بقية المباحث الإلزامية، فهذه المباحث يمكننا جزما إلى الحكم الشرعي المزعوم من قبل الشارع، والطريق حسها هو حكم العقل بالملازمة. وقسم لا يمكننا إلى الحكم الباطني والحكم المزعي اليقينان، إلا أنه يمكننا إلى ذلك بحكم الشارع تعبدا، يعني في حكم الشارع نحن قادرين بحكمه لن كان العلم البدياني لم يكن يجيئا. وهذه المباحث تنقسم إلى قسمين، إذ قد ينحط في هذه المباحث تكون الكبرى بعد فرض أن الكبرى مسلمة ولا كلام في الكبرى. وهذه هي مباحث الألفاظ، فإن جدية الجماهير لم يستسلم ولم يختلف فيها إثنان، لم يقع من أحد في جدية الجواهر في الجملة، فإن بناء بناء الأحكام الأحكام إنما هو على الجماهير كما هو الحال في بقية الكلمات المتداولة بين أهل الأرض أنفسهم. وإنما الكلام في شغل أجابي لهذه المباحث الجنة الفتن إلى حسنين لأن مباحث الألفاظ إن قد يقع الكلام في جهود لفظ في مفتوح ربما وقعات مع تقديم زرع غيره في معنى من المعاني فالبحث عن جهود الأمر في الجهود أو عن جهود النهي في التحليل ما له جابه لقد يكون البحث من جهة لحاج طبيب انتظافة إلى ضرب آخر يعني يتكلم الظهور المراضي وما هو مقصود من الكلام باستخدام جملة إلى جملة فالبحث عن ظهور الأمور في الباقي وفي بريته في الباقي بعد فرد الغريب المخصص عليه من الخارج فيتكلم في أن الآن إذا ورد عليه التخفيفون هل يكون حجة في تمام الباقي أو لا يكون أو يتكلم في أن المخلص بعد ورود المخيب عليه هل يحمل على المخيب أو لا يحمل عليه وهكذا فالبحث لفظي يعني بحث عن الجهود البردي لا بالإضافة إلى كل لفظ بخصوصه أو إلى جملة بخصوصها بل من جهة نسبة جملة إلى جملة وإضافة دليل إلى دليل يعني هل يتحصل من مجموع الدليلين يعني مجموع الجملتين هذه كلها داخلة في مباحث الألفاظ هي البحث في ذلك عن استغراق القسم الثاني ما يكون الكبرى في ثالثيها محفوظة من سلمنا يعني ما يكون الصغرى فيها محفوظة من سلمنا وإننا البحث وضع في الكبرى وهذه هي مقائم الحجاب ومقائم الأمارات فبعد تسليم أن الجناية يتفقون أو أن الراضي قادمون يتكلم في حجية قول الراضي لأن خبر الله إذا كان صفتان أو قابلان حجة أو ليس الحجية في هذا الأمر يعني أن الإنسان لا يتكلم عن لساقة الماضي أو عن عدالته وإنما المتكفل بهذا البحث هو أن الرجال ولكن بعد فرض الشروط الصغرى بأن الراضي قابل أو صفحون يتكلم عن حجية خبره فالبحث فيه بحث عن الكبرى بعد فرض سلوك الاولى يقينا وكما تنحاز في البحث عن حجية الاجماع الموجود او عن حجية الشهرة الحكمائية او عن حجية جلاح الكتاب ونحو ذلك ومن هذه المباحث هو مباحث يبحث فيها عن سلوك الحكم الشرعي فعبدان تارة بعد الفراغ عن الكبرى يتكلم في الصغرى وأخرى بعد الفراغ عن الصغرى يتكلم في الكبرى والنتيجة الحاصلة لنا في إنهاء الأبحاث النتيجة هي الحلم في الحكم الشرعي لكن لا بجنانا بل بتعبد من الشارع على تقسيم يتكلم فيه ان شاء الله تعالى. ويدخل في هذا الفعل يعني في الحكم الثاني يدخل في البحث الانفرادي على تقدير ان تكون نتيجته الكاف وفرضنا ان مقدمات الانفراد يتكشف بها ان الظن حجه فمعناه اننا نعلم بجعل الشارع التاريخية والحجية مطلق الجام لإن كان تخليق سبب هذا العلم ومنشأ هذا العلم بل كل حالات التي حصل بها الحكم بذلك يعني الحاسد والعقل ولكن الحاسد والشارع الأقل يكشف أن الشارع حكم بهدية الجنة هذا هو المبحث الثاني يعني الفكر الثاني والمبحث الثاني الذي يتكلم فيه أن يقع في تاريخ استنباط الحكم الشرعي لا بالعلم الإجماعي بل بالعلم التعبدي الجاني الحكم الثالث ما يتكلم فيه عن الوظيفة الفعلية من دون أن يكون هناك استنباط للحكم الشرعي الباطني أبدا بعد فرج عنا لم نصل إلى الحكم الباطني لا بالعلم الإجماعي ولا بالعلم التعبدي ولم يمكن الوصول إلى ذلك لا بد أن نعمل عملا في الخارج إلى الصالح يعرف الجمع بين النتيجين ولا يمكن ترك النتيجين فلا بد لنا من الفعل على الفعل ونحن نحتمل جديد الفعل مثلا أو نحتمل حرمة الفعل مثلا ففي ذلك في مقام الوظيفة العمليات ما بد لنا من الفعل على الفعل فلا بد من البحث أما هو الذي تصل بالفعل لأن وظيفتنا هو الفعل أو الصاب أو التخييط البحث المتكفل لذلك والمباحث الأمليات يعني الأصول الأمليات والتي تكفلت بهذا الجانب بعد فرج أنه لم يكن اليقين إلى الحكم الباطني وما جعله الشارع لنا اطلاعا نتكلم في هذه المباحث عن الوظيفة الأملية وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين إذ قد نتكلم في هذه المباحث عن الوظيفة الشرعية التي عينها الشارع لنا في هذا الوظيفة وهذه هي المباحث بأصول العملية الشرعية بأصل البراءة على الاتصال على الاختيار على تقدير حدوده من الشارع فإن كان هذا فهو يلا فيتكلم فيما يؤجله العقل من الوظيفة العملية وهذه هي الأصول العقلية فحكم العقل بحكم الإصابة بلا بيان أو حكمه بالتخييل عند دوران الأمر بين محذورين أو حكمه بالاحتياط عند موارد العلم الإجمالي لا نحن ذلك فهذه المباحث تنقسم إلى قسمين المباحث يتكلم فيها عن الوظيفة العملية الشرعية لمباحث يتكلم فيها عما يحجمه الحكم من الوظيفة إذن مباحث حل الاصولي ثلاثة مباحث يستنتج منها الحكم الشرعي يقينا وهي مباحث الكلامات ومباحث يستنتج منها الحكم الشرعي بحكم الشارع وبالتعبد الشرعي وهي مباحث الأمارات ومباحث لا يستنبط منها الحكم الشرعي لأنما يعين فيها الوظيفة العملية الشرعية والعقلية هذه هي المباحث الإسلامية على نحو الإجمال ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الدورة على هذا التفصيل ونتكلم بل من دون درج مسألة من باب في باب آخر نتكلم المباحث العقلية بل هذا هو القسم الأول ونتكلم في الأمارات ونتكلم في خلال تمثيل العملية العقلية والعملية وحدة الشرعية لأن التعادل والتلبية فهي داخلة في الحكم الثاني يعني البحث في التعادل والتلبية إنما يدعي عن حجية أحد الخبرين لأن أي منهما حجة هذا داخل في بحث حجية خبر واحد غايته في حال المعارضة لا في حال الانفراد فليس هو بحث آخر في مقابل بحث في مقابل البحث عن حجية خبر واحد فيتع هذا البحث يعني بحث التعادل والترجيح في دون البحث عن حجية الخبر الواحد وبذلك يفترق مباحث كل بحث كل مباحث.